رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل ها من محافظة نينوى من العراق. أخونا في رسالته تفصيل لجزء من حياته، فهو يقول إنه في بداية شبابه وقع على سرقة بعض الأموال، وهو الآن يتأذى مما اقترفت يداه ويسأل عن التوجيه لو تكرمت. إن كنت يا أيها السائل تعرف صاحب المال الذي سرقته منه فأديه إليه بأي طريق، ولو لم تخبره أنك سرقته تؤديه إليه بأي طريق، بيدك أو بيد غيرك، مع التوبة الصادقة، مع الندم والإقلاع والعزم ألا تعود وكثرة العمل الصالح، لأن الله سبحانه يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ويقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فالتوبة فلاح. أما إن كنت لا تعلم صاحبك الذي سرقت منه، نسيته أو تعلمه لكن ما تقدر عليه، نسيت محله ولا تعرف محله، فإنك تصدق بذلك ذلك المال، وإن زدت عليه وصدقتها بزيادة هذا طيب، صدق عنه بالنية، تعطيها بعض الفقراء، الأموال اللي عندك تعطيها بعض الفقراء بالنية عن صاحبك، أو تصرفها في تعمير مساجد تنفع المسلمين، أو تدفعوها للمجاهدين الأفغان، كل هذا طيب.